إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الدرس الثاني في شرح الصيام من منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في جامع الملك عبد العزيز بالمعابد في مكة المكرمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمراضيه ويجنبني وإياكم أسباب سخطه ومناهيه. ففي هذا اليوم 23 من الشهر الثامن من عام 1423، في هذا الدرس وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى وقوله برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. الصوت واضح ولا؟ نعم نعم. وبين المصنف رحمه الله أن رمضان لا يدخل ولا يحكم بدخوله إلا بأمرين لا ثالث لهما، لا ثالث لهما، وهما الرؤية أو إكمال العدة، الرؤية أو إكمال العدة. وقدم الرؤية على إكمال العدة لأنها الأصل، الأصل الرؤية. إن لم نتحصل أو نقدر على الأصل فإننا ننتقل على ماذا؟ ننتقل إلى إكمال العدة. فالأصل في دخول رمضان الرؤية، وإكمال العدة فرع عن الرؤية، فرع عن إيش؟ عن الرؤية. ولهذا قدم الرؤية لأن الأصل. فلا ينتقل إلى إكمال شعبان إلا بعد عدم الرؤية، إلا بعد عدم الرؤية. لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن شهد منكم الشهر فليصم. هل الشهر يرى ولا ما يرى؟ ها؟ يرى الشهر؟ الله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد يعني من رأى هلال شهر رمضان، يعني من شهد الهلال، ولا الشهر لا يرى، لكن من شهد هلال رمضان. ولما في الصحيحين من حديث ابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. متفق عليه. فإن حال دون الرؤية قتر أو غبار أو دخان أو سحاب فينتقل إلى الحالة الثانية وهي إكمال العدة، يعني إكمال عدة شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له 30. رواه مسلم عن ابن عمر. وقوله: فأكملوا عدة شعبان 30، متفق عليه من حديث أبي هريرة. طبعا يتعلق في هذه المسألة بعض المسائل لعلنا نأخذها باختصار. المسألة الأولى ما أشار إليه المصنف بقوله: ويصام برؤية عدل لهلاله. فصيام شهر رمضان برؤية عدل ثقة مأمون ولو كان واحدا، ولو كان إيش؟ ولو كان واحدا. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وابن حبان والحاكم والدار القطني والبيهقي والدارمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. وهذا الخبر صححه غير واحد من أهل العلم كالنووي وابن حزم كما في المحلى، وهو عمدة في هذا الباب، عمدة في هذا الباب. والعدل هو الثقة الصدوق الذي استقام في دينه ومروءته. ولا بد أن يكون هذا العدل مكلف بالغ، فإن كان مجنونا أو صغيرا فلا تقبل رؤيته، لو كان مجنونا أو صغيرا فلا تقبل رؤيته. والرؤية سواء كانت بالعين المجردة أو سواء كانت بالوسائل المقربة كالمراصد والآلات التي تكبر المرئيات. واختلف في الرأي هل يشترط أن يكون ذكرا أو أنثى على قولين لأهل العلم. فقيل يشترط أن يكون ذكرا وأن الأنثى لا تتحمل الرؤية لأن ربما تكون مبنية على الضعف أو ربما يعني الثقة أو العدالة نحو ذلك. والقول الثاني أن الصحيح أن المرأة داخلة في ذلك فيقبل من الذكر ولو والواحد ولو كانت امرأة. وهذا ما أشار إليه في مذهب الحنابلة حيث قالوا ولو امرأة إشارة إلى الخلاف. والصحيح أنه يقبل عدل مكلف ثقة ولو أنثى. وبعض مرجح أن يكون ذكر ولا يحتاج أن يشهد بل يكفي إخباره برؤيته لهلاله دون الشهادة. يعني ما يشترط أن إذا رأى الهلال أن يقول أشهد أني رأيت الهلال بل مجرد أن يخبر رأيت الهلال هذا كافي. هذا إيش كافي. ولا يجوز لمن لم ير الهلال الشهادة برؤيته بمجرد تواتر الخبر عن الرؤية. لا يجوز إيش لا يجوز لمن لم ير الهلال الشهادة برؤيته بمجرد تواتر الخبر على الرؤية. يعني اشتهر الخبر أنها إيش أن الرؤية انتشرت فلا يجوز أن يبني شخص على هذه التواتر أنه رأى الهلال أنه إيش رأى الهلال لكن يخبر بأنه رؤية الهلال هذا أمر آخر. لكن يبني على هذا التواتر على أنه إيش أنه رأى الهلال هذا لا يصح. ويعني من الطرائف في هذا الباب أن شخصا كان يرى الهلال فبجنبه شخص قال رأيت الهلال فقالوا ما شاء الله عليك نحن أقوياء ولم نرى الهلال. قال لا وهبني رأيت هلالا آخر. والآخر ذكره في المغني أن رجلا رأى الهلال وكان هناك مجموعة يرون الهلال فقال إني رأيت الهلال. فقال له أحد الحاضرين امسح عينك فمسح عينه وإذا شعر من الحاجب قد قوشت فظن أنها الهلال أنها الهلال. فرؤية الهلال لابد أن تكون بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة. المسألة الثانية أن بقية الشهور لابد من عدلين. عرفنا أن رمضان لا يكتفى إيش بشهادة واحد لكن بقية الشهور لابد إيش من شخصين أو من عدلين. وأشار إليها المصنف بقوله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. يعني بقية الشهور غير رمضان كشعبان وشوال وذي الحجة كشعبان وذي الحجة ورمضان. ويدل على ذلك حديث عبد الرحمن بن عبد زيد بن الخطاب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا رواه أحمد والنسائي. وجاء عن عمر ذلك فعن أبي وائل قال أتانا كتاب عمر بخانقين أن الأهل بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس. هذا رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي وسنده صحيح. يقول البيهقي هذا أثر صحيح عن عمر وكذا صححه هذا الأثر ابن حجر رحمه الله فيما في التلخيص. القول الثاني في المسألة أنه يقبل واحد في بقية الشهور وهذا قال به بعضهم ومال إليه الصنعاني واختاره الشوكاني وكذلك ذهب إلى ابن المنذر وابن حزم ولكن الأقرب الله أعلم الأول الأقرب الله أعلم الأول. المسألة الثالثة أن لا عبرة بقول أهل الحساب بدخول الشهر أنه لا عبرة إيش بقول أهل الحساب بدخول الشهر. وهذا ما فهم من النصوص السابقة أن رمضان إما إيش بالرؤية أو إكمال العدة. وقد علق الشارع ذلك بالرؤية لا بالحساب ولا بأقوال الفلكيين مهما كان الحاسب والمحسوب من الدقة والثقة وقوة المعلومة والمعرفة، لأنه مهما كان فهو مبني على الظن والتخمين. مهما كان الفلكي من القوة والمعرفة والثقافة والإدراك، فقوله مبني على إيش؟ على الظن والتخمين، ليس قطعيا. ولهذا هم أصحاب الفلك أيضا هم أنفسهم مختلفون، ولا لا؟ ما تجد أصحاب الفلك اجتمعوا مرة بالإجماع على قول واحد، لا بد يشد منهم واحد. فإذا إذا اختلفهم فكيف إيش يجعل قولهم حجة أو أنه هو الصحيح أو أن يبنى عليه أحكام؟ هذا غلط. نعم يدرك الحساب، يعرف الحساب شيء، لكن أن يجعل القول ما قالت حذامي، هذا غلط. هذا يعني بعض أصحاب الفلكيين هداني الله وإياهم إذا جاء بما قالوا نحو ذلك كأننا خلاص يريد أن يسير الأمة على رأيه، القول ما قالت حذامي، أفطرنا صمنا دخل الشهر طلع الشهر. والواجب أن الإنسان أن يعرض قوله ويعرض رأيه، لكن بدون إيش أن يسير الناس أو أن يريد الناس كلهم يأخذون بقوله وأن قوله هو الصحيح. عن قوله كذا كان أقوال الصحابة، إذا اختلفوا ليس بحجة فكيف بقول أحد البشر، أحد إيش البشر. ويدل على ذلك ما في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، الشهر هكذا وهكذا. والله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من شهد منكم هلال الشهر فليصم. وفي صحيح مسلم مرفوع: فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا. وفيهما: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا كلها نصوص صحيحة صريحة، وهذا محل إجماع من أهل العلم، وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا المنوال، أنه لا عبرة بالحساب ولا بقول أهل الفلك، إنما يؤخذ بأقوالهم ويعتبر ويكون كالقرائن. نعم، أما أن تكون أن يسير الأشهر كعرفة مثلا، تحديد عرفة أو كذلك ذي الحجة مثلا العيد النحر أو أي رمضان أو غيره بقول أهل الفلك، فإن هذا مخالف لقول إجماع أهل العلم بما فيهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومصادم للنصوص الصحيحة الصريحة. ولهذا للشيخ حمود التويجري رحمه الله رسالة في الرد على من عول على الأهلة واعتمد الحساب، وكذلك للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله رسالة في هذا الباب. وديننا وعباداتنا مبنية على إيش؟ على الوضوح والبيان، على الوضوح والبيان، ليس مبني على الظن وعلى التخمين وعلى الهواجيز وعلى الوساوس وعلى الشكوك وعلى، مبني على الوضوح. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما كان ربك نسيا. عند أبي داود يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، صلوات الله وسلامه عليه، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. والله يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم نقول: لا والله، أهل الفلك اطلعوا على أشياء لم تكن موجودة في العصور المتقدمة، بل لم تكن موجودة عند النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما بعضهم اتهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للأمة بيانا كافيا. نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، وما هناك خير يقرب للجنة إلا قد بينه ووضحه وجلاه، وما هناك شر يقرب إلى النار إلا بينه ووضحه وجلاه. أعظم خير التوحيد وأعظم شر الشرك، فبالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بيانا جليا. وما كان النبي يدخل الأمة في معمعة ثم يجعلهم يتفاوتون في دخول الشهور ونحو ذلك. والله والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن ذلك قال: صوموا لرؤيته. وقال يسألونك عن، قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس فقط، لا غير، مواقيت للناس. وكما تكلم شيخ الإسلام وأطنى في هذا الباب، وأن الشهر والهلال يؤخذ من الشهرة ومن الاستهلال والوضوح والبيان، فليست العبرة بأقوال الرجال أو الغموض أو التخمين أو الشك. المسألة الرابعة: يستحب ترائي الهلال. وترائي الهلال على حالتين. الحالة الأولى: يجب ترائي الهلال. الحالة الأولى ماذا؟ نقول: يجب ترائي الهلال. والدليل على ذلك أن رؤية الهلال فرض كفاية، فإذا تخلى الناس عن رؤية الهلال نقول يجب على عائش أن تنبري أمة أو فئة أو طبقة أو الناس أن ينظروا الهلال، لأن الرؤية يبني عليها أحكام الصيام والحج والطلاق والعدد والمديانات والحسابات والأجار ونحو ذلك. فهذه الأشياء ما يمكن أن نتوصل إليها إلا إيش؟ بالرؤية، يدخل دخول الشهر. فبالتالي يجب على إيش؟ أن يرى الهلال. والقاعدة الأصولية تقول ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحالة الثانية يستحب تراي الهلال، يستحب لأنه فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فيستحب أن يطلع الناس أو أن يتطلع الناس إلى رؤية الهلال، وأن يذهبوا وأن يروا الهلال، يستحب لهم ذلك. ودليل الاستحباب حديث ابن عمر السابق عند الحاكم بن حبان وابن حبان والبيهقي وغيرهم، سنده صحيح: تراءى الناس ماذا؟ الهلال. تراءى الناس الهلال، والمقصود بالناس من؟ ها؟ هل الناس كلهم؟ ليش الناس الألف واللام لفت العموم، وأل تفيد كل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، فأل هنا لفت العموم ولا لا؟ والناس من يخرج جزء من الناس من هذا الصنف؟ طيب هل الصحابة كلهم ينظرون الهلال؟ طبعا الآن عند تعرض عندنا عامة، تعرض عندنا أن الصحابة لا يمكن كلهم أن يرأوا الهلال، وتعرض عندنا إيش؟ لفة العموم الناس. والجواب ها؟ والجواب لا، أن العموم قد يطلق ويراد به الخصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم، الناس إن الناس، هل كل الناس؟ قالوا لا، أبو سفيان ومن معه. وهنا تراءى الناس الهلال يعني الصحابة، فقد يطلق العموم ويراد به الخصوص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، هذا ترغيب للرؤية وحث، ولا يمكن رؤيته إلا بالتراءي. هل يمكن أن يرى الهلال والإنسان نائم أو ما تطلع إليه؟ لا يمكن حتى إيش يرى. فالرؤية من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يقفي سقط الإثم عن الباقين. فالأهلة ينبني عليها المواقيت والعبادات والمعاملات. والله يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، قل هي مواقيت للناس والحج. المسألة الخامسة: ما يقول عند رؤية الهلال؟ ما يقول عند رؤية الهلال؟ يستحب لمن رأى الهلال سواء هلال رمضان أو غير رمضان، يعني مثل شوال شعبان، أن يقول ما ورد. والوارد في الباب على قسمين: مرفوع وموقوف. المرفوع مثل: الله أكبر ثلاثة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم هل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. لكن المرفوع لا يصح. الصحيح أنه لا يصح في المرفوع شيء. المرفوع جاء من طرق متعددة وألفاظ مختلفة، لكن لا يصح منها شيء، كلها ضعيفة. والصحيح أن يقول ما ورد عن ابن عباس موقوفا، وهو ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه كان إذا رأى الهلال قال: الحمد لله الذي جاء ذهب بشهر كذا وكذا وأتى بشهر كذا وكذا. إما أن يسميه باسمه، يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر شعبان وجاء إيش بشهر رمضان. وإما أن يقول مثل يعني ظاهر النص أن يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وكذا وجاء بشهر كذا وكذا. والسياق يفسر المعنى، والسياق إيش يفسر المعنى. ما يمكن أن يقول بدخول رمضان: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وكذا، يعني رجب ولا لا؟ يعني إيش؟ شعبان. وأتى بشهر كذا وكذا، يعني ماذا؟ شهر رمضان. ولا يمكن أن يعني إيش؟ شهر شوال. فبالتالي ما صح عن ابن عباس موقوفا. ولهذا قال أبو داود: ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب حديث صحيح مسند. ويقول العقيلي: وفي الدعاء لرؤية الهلال أحاديث كأن هذا عندي من أصلاحها استنادا كلها لينة الأسانيد، كلها لينة الأسانيد. المسألة السادسة: إذا لم يرى الهلال مع الصحو ليلة الثلاثين فيكون صيام هذا، فيكره صيام هذا اليوم لما روى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يكون رجلا كان يصوم صوما فليصوم. ولا يسمى هذا اليوم يوم الشك على الصحيح. إذا لم يرى الهلال مع الصحو، مع الصحو ليلة ماذا؟ ها، ليلة الثلاثين. إذا لم يرى الهلال صحو ولم يرى الهلال فيكره صيام هذا اليوم، يكره صيام يوم هذا اليوم. ولا يسمى يوم الشك كما يقول بعض في المذاهب يسمونه يوم الشك، ولا يسمى يوم الشك. والدليل في ذلك: لا تقدم رمضان، فمن صام هذا اليوم وهو واضح أنه من شعبان ولم يرى الهلال فإنه يكره، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. المسألة السابعة: إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين ما رؤي الهلال بسبب غيم أو قطر أو دخان أو غبار أو مر الطائرة، حالة دنا الرؤية ولا لا؟ يمكن تمر طائرة مع سقوط القمر ولا لا؟ يحكم كل شيء وارد الآن. فإذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين أو حال حائل دون من هذه الحوائل فهذا يسمى يوم الشك على الصحيح، هذا يسمى يحرم صيامه على الصحيح، إلا من كان له عادة من صيام، من كان له عادة من صيام. أما يصام احتياطا لرمضان فلا يجوز في أصح قولي العلماء، وذلك من وجوه. الوجه الأول: عموما في الصحيحين لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فإذا قلنا إنه لا يصوم الإنسان اليوم الواضح اللي هو من شعبان فمن باب أولى الذي يحتمل أنه من رمضان أو من شعبان لا يصوم، لأننا ديننا كما قلنا مبني على الوضوح والجلاء. الوجه الثاني: ما ثبت عن عمار بن ياسر في مروى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بسند صحيح: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، كما جاء في البخاري حديث أبي هريرة لما كان في المسجد فخرج رجل بعد الأذان فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي. والعراقي يقول في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما جاء في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. الوجه الثالث: أن الأحاديث الصحيحة الصريحة جاءت بماذا؟ بإكمال العدة، إذا لم ترى الرؤية فأكملوا عدة شعبان، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. فالنصوص جاءت والقوى والأحاديث بشر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. الوجه الرابع: أن الأصل بقاء شعبان، فتلك الليلة من شعبان، تلك الليلة من شعبان، هل يجزم أحد أن الليلة التي حال دونها غيم قتر وقبر أنها من رمضان؟ ما يجزم. طيب إذا ما قلنا أنها من رمضان ولا جزمنا أنها من رمضان تكون منين؟ ما في إلا من شعبان ولا لا؟ إما من رمضان أو شعبان، فبالتالي نقول الأصل أنها من شعبان. ما ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، ما ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. فعندنا أصل اليقين لا يزول إلا بيقين منه، ولا لا من القواعد أن اليقين لا يزول إلا بيقين منه، فطالما أن اليقين هذا أنها من شعبان فبالتالي ما ننتقل من هذه الليلة إلا بدليل. فالأصل أنها من شعبان، لأننا ما يمكن، قد يقول قال احتمال أنها من رمضان، نقول صحيح احتمال وحال دون غير، لكن هل نجزم أنها من رمضان؟ ما نجزم، فبالتالي نرجع إلى الأصل لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كما في الصحيحين. فلا بد إيش من اليقين، اليقين الذي يزيل اليقين الذي معنا. الوجه الخامس: أن القاعدة الأصولية تقول الأصل بقاء مكان على مكان، بقاء مكان على مكان. وكذا القاعدة الأخرى، الأصل براءة الذمة، فلا نشغل الذمة إلا بدليل، ولا لا؟ ما نقول يستحب هذا الصيام إلا بدليل، قل هاتوا برهانكم، ولا لا؟ ما نوجب الصيام إلا بدليل، قل هاتوا برهانكم. فإذا إذا كنا لا نستطيع أن نوجبه بدليل ولا نستطيع أن نستحبه بدليل، فغايتنا إيش؟ النقل. الأصل نقول أنه من شعبان، فالأصل براءة الذمة، لا تشغل الذمة إلا بعلم. وقلت لكم بالأمس ترجمة البخاري النفيسة، وضعوها على بالكم، باب إيش؟ العلم قبل القول والعمل، فلا تختصم هذا اليوم إلا بعلم. الوجه السادس أن هذا عمل الصحابة كما قال عمار، وجاء عن ابن مسعود: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30، رواه ابن أبي شيبة. صيام يوم الشك يعني وقع في الخلاف في القديم والحديث، في القديم والحديث، وما زال العلماء يعني يتجاذبون هذه الأقوال. وشيخ الإسلام وما جاء عن الإمام أحمد في أصول أنه يجب صومه، فهذا خطأ، فهذا خطأ. تجاذبت الأحكام التكليفية، فقيل يجب صومه، ثانيا يحرم صومه، ثالثا يستحب صومه، رابعا إيش؟ يباح صومه، خامسا يكره صومه. في قول سادس، وهو أن الناس تبع لإمامهم، فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، بعموم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا قد يكون له حظ من النظر والله أعلم، لكن ليس بصريح إلا من جهة الاجتماع وترك الاختلاف والتفرق ونحو ذلك، مما درء المفسد مقدم إيش على جلب المصلحة. ولما بحث الشيخ محمد عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب المجدد الثاني صاحب فتح المجيد رحمه الله، قرر عدم صيامه كما في الدرر في الجزء الخامس، وأطال النفس في هذا، أطال النفس حتى من صفحة 267 إلى 283 رحمه الله. ثم قال: وقفت على نسختين لعثمان بن منصور تتضمن التشنيع والتجهيل والتضليل لمن نهى عن صيام يوم 30 من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، ثم رده وأطال النفس، ثم قال: والمنع من صيامه واختيار شيخنا محمد بن عبد الوهاب ومن أخذ عنه ينهون عن ذلك وجوه أربعة، ثم ساق بعض ما سبق وزدنا عليه على ما سبق. ثم سئل عن حكم هذه المسألة فأطال أيضا وأشبع المقام رحمه الله. نعم، صنف بعض في وجوب الصوم إيجاب الصوم ليلة الغمام للقاضي أبي يعلى، ورد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم ابن الجوزي، ودرء اللوم ليوسف بن عبد الهادي، إلى غير ذلك من الكتب المؤلفة في هذا الباب. ننتقل إلى المسألة الثامنة. الثامنة: التهنئة بدخول رمضان. التهنئة بدخول رمضان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل صحيح على مشروعية التهنئة بدخول رمضان. أما الحديث الوارد عند أحمد والنسائي والبيهقي وابن أبي شيبة عن أبي هريرة مرفوعة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بدخول رمضان فيقول: جاءكم شهر مبارك. فهذا الخبر لو صح لكان فيصل في الباب قاطع للنزاع، ولكن الخبر فيه انقطاع لأنه من رواية أبي قلابة عن أبي هريرة، وأبو قلابة لم يسمع من أبي هريرة، فبالتالي الحديث لا يصح. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة محل اجتهاد. فالذي يظهر بالنسبة لي فيما أعلم أن الأصل عدم التهنئة، لأنه فعل انعقد سبب على وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الصحابة يتبادلون هذه الأشياء، ولو حصل لنقل، ولا لا؟ كما أنه نقل عن بعض التهنئة في العيدين، فالعبادات لو حصل في هذا لنقل لا نقل. ولو قلنا مثلا أنه يصح التهنئة في العبادات، كان ممكن نقيس على ذلك الحاج، نقيس على ذلك الزكاة، إنسان عنده زكاة مثلا 5 ملايين يجي نهنيه أنه أخرج الزكاة، ولا لا؟ وهكذا من العبادات، ولا قياس في العبادات. فبالتالي والله أعلم أن يظهر لي والله أعلم أنه عدم مشروعية التهنئة بالنسبة لرمضان، بالنسبة إيش لرمضان، لأنه عدم ورود النص في هذا الباب لم يرد فيه شيء صحيح يعتمد عليه. وقد يجتهد مجتهد ويرى ذلك أن هذا من باب البشائر ومن باب التهنئة ويقاس على العيدين وغير ذلك، والأمر في ذلك فيه سعة، فيه سعة. فالتهنئة والله أعلم أنها كما قلت لم يرد فيها شيء صحيح يعتمد عليه، لكن من هنأك تهنئه. الحين ما شاء الله الرسائل، يعني يمكن بعضكم جاء مثل واحد شعبان الرسائل نهنئكم ببلوغ رمضان، نهنئكم، طيب ما بدا دخل رمضان، فما شاء الله الرسائل الجوال والفيسبوك وبدت الآن تتحول من شعب دخول شعبان ما شاء الله وإذا أقبل رمضان. لكن من هنأك وكان عزيزا عليك فلك أن تهنئه لعموم قوله وإذا حييت بدعية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لأنه ربما لم ترد عليه ربما يحصل له يعني نوع، ربما يحصل في قلبه شيء ما فدرعا لهذه المفسدة، والأمر فيه ساعة ولم يرد فيه نص، ولا نقول فلا نقول بدعة ولا نقول سنة، قاية ذلك أن نقول إيش الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة، التبديع صعب والسنية أصعب. لا إله إلا الله. المسألة التاسعة إذا رؤي الهلال المسألة التاسعة هل يلزم اتحاد المطالع أم لا؟ اختلف في هذه المسألة اختلافا طويلا عريضا، والخلاصة أنه إذا رآه أهل بلد فلا يلزم غيرهم الصوم أو الإفطار إلا مع اتحاد المطالع، إذا اتحدت المطالع، فأما إذا اختلفت فلكل بلد رؤيته، وهذا قول الشافعية، واختاره شيخ الإسلام أن المعتبر اختلاف المطالع، فيلزم الصوم لكل من يوافق بلد الرؤية في مطلع الهلال، وهذا الأقرب والله أعلم لما روى مسلم حديث كريب أن أم الفاضل بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام وقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس لم يعتد برؤية معاوية. والقول الثاني أنه يلزم الناس كلهم الصوم، وهذا قول الحنابلة وأكثر الحنفية. والقول الثالث تعتبر رؤية للجميع، إذا رؤية بمكة، وبه قال الظاهر الشيخ أحمد شاف أن العبرة برؤية أهل مكة. والقول الرابع هذه تحفة لأهل مكة. والقول الرابع تعتبر الرؤية إذا ثبتت عند الإمام الأعظم. وقيل أيضا إذا يعني إذا لم يكن هناك مثلا رؤية مثل البلاد، بعض البلاد النائية، فإنها تعتبر بالجاليات الإسلامية أو بأقرب بلد إسلامي لها، أو بلد أو أقرب بلد إسلامي لها، فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعت. المسألة العاشرة إذا قامت البينة أثناء النهار، إذا قامت البينة أثناء النهار كما لو جاء الخبر الظهر أو قبله فيجب الإمساك، واختلف العلماء في القضاء هل يقضى هذا اليوم أو لا. دليل الإمساك حديث سلم من الأكوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يأكل فليصم فإن اليوم يوم عاشورا. وأما القضاء فالجمهور يقضي ومنهم الحنابلة والشافعية. القول الثاني لا قضاء عليه، الجمهور يرون أنه يمسك ويقضي هذا اليوم. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا قضاء عليه، وهذا والله أعلم الأقرب، لأن الأحكام لا تلزم إلا بعد العلم بها، فعليه الإمساك لا القضاء. وهذا بخلاف المريض الذي يشفى والمسافر يقدم والحائض تطهر، فالصحيح أنهم لا يمسكون وإنما عليهم القضاء فقط. عليهم القضاء. هذه مسألة ستأتي إن شاء الله تختلف عن هذه المسألة. المسألة أو نقف على هذا، نقتصر على هذه المسائل. ننتقل وقوله ويجب تبييت النية الصيام، ويجب تبييت النية لصيام الفرض. الواجب كما هو معروف أحد التكاليف الخمسة، وهي الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمندوب. والحكم يقول العمريطي: والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه مع ما حرم، وهو إلزام المكلف بفعل الشيء. أما حكم الواجب فهو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. وقول تبييت، التبييت يكون ماذا؟ بالليل. البيتوتة لا تكون إلا بالليل، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. ومن الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده إيش في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت إيش يده، أين باتت يده. تبييت النية، وبيت النية التبييت أن ينوي الصيام من الليل. والنية هي عزم القلب على فعل الشيء، فهي القصد والعزم على فعل الشيء. وقول لصيام الفرض يدخل في هذا كل صوم واجب، ومنه رمضان، وكذا صيام القضاء من رمضان، أو كالمريض والحائض والعاجز والمسافر، إذا قضوا ما عليهم يجب عليهم أن يبيتوا النية إيش من الليل. وكذا يدخل في هذا صيام الكفارات، وكذلك صيام النذر. فكل ما كان الصيام واجب كانت النية فيه واجبا، ينوى بها أو ينوي بها قبل دخول اليوم، قبل دخول اليوم. وتحت هذه العبارة بعض المسائل: المسألة الأولى وجوب النية، والمسألة الثانية وجوب تبييت النية. أما وجوب المسألة الأولى وجوب تبييت النية، فهذا سبق لنا أن الصيام إمساك بنية، هذا مما لا شك فيه. فلو صام بدون نية فلا يصح صوم، والنية في الصيام ركن من أركانه، كما نقل الإجماع على ذلك في الإفصاح، واتفقوا على وجوب النية في الصوم المفروض، فهذا محل إجماع. يقول شيخ الإسلام: اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية، لا تصح إلا إيش؟ بنية. يقول الناظم: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فالنية من لابد من منها في الصيام، وفهي ايش؟ ركن من اركان الصيام، ركن من اركان الصيام. ثم ايضا النية ايضا لابد من اخلاص الصيام لله عز وجل، فاخلاص النية احد ركني العبادة. لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه، كما جاء ذلك عند النسائي، قال ابن رجب وسنده جيد. ودليل الإخلاص جاء من حيث العموم وجاء من حيث الخصوص. أما من حيث العموم: ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، في مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في غير تركته وشرك. وفي الصحيحين حديث عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وأما الخصوص فجاء في الصحيحين: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه إيش؟ من أجلي. وفي الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الإخلاص جاء من حيث العموم، لكن أيضا في الصيام جاء بالخصوص. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كان فيه صفتان لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدنان. يقول حافظ حكمي: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. والإخلاص والمتابعة شرط وركن في كل عبادة ليبلوكم إيش أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لأنه ليست العبرة بالكثرة والكمة بالكثرة، إنما العبرة بكيفية العمل، ليست العبرة بالكثرة ولا بالكمية، إنما العبرة بكيفية العمل. أحسن عملا، أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، والإحسان وإتقان الشيء والإتيان به على الوجه الأكمل من غير زيادة ولا إيش ولا نقصان، من غير زيادة ولا نقصان. والدين مبني على قاعدتين عظيمتين: القاعدة الأولى أن لا نعبد إلا الله، القاعدة الثانية أن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: وجوب تبييت النية. اختلف العلماء في النية لصوم الفرض وتبييته على أقوال. القول الأول التعيين، فإن لم يعين لم يجزئ، وإن نوى صوم تطوع أو صوم مطلق لم يجزئ، وهذا قول الإمام أحمد ومالك والشافعي، واستدلوا بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والنسائي والدارقطني والبيهقي عن حفصة مرفوعة: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. واختلف العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه، والصحيح والله أعلم أن الخبر موقوف على حفصة وعلى ابن عمر، فرواه جمع من الثقات فأوقفوه على حفصة وهذا أصح، ورجحه النسائي والترمذي وقفه، ورجح النسائي والترمذي والبخاري وأحمد وأبو حاتم وابن عبد البر وقفه. وصح عن عائشة، عفوا قلت عن ابن عمر، صح عن عائشة وحفصة موقوفا عليهما، قالت: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، رواه النسائي ومالك. وكذلك ثبت عن ابن عمر، كان في الخاطر عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر، ورواه النسائي أيضا والإمام مالك بسند صحيح. فصح عن ثلاثة من الصحابة تبييتا لعائشة وحفصة وابن عمر والصحابة كما قلنا إذا لم يخالف نص أو يخالف صحابي آخر فهو مقبول، وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما جاء قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت. القول الثاني: لا تجب النية، فيجزئ رمضان الصيام فرضا أو نفلا نية قبل الزوال أو بعده، وهذا قول أبو حنيفة رحمه الله لحديث الربيع بنت معوذ. ولما ذكر شيخ الإسلام أقوال العلماء قال: الأول يجزئ كل صوم فرضا كان أو نفلا بنية قبل الزوال، ثم قال الثاني: لا يجزئ الصوم إلا مبيتا من الليل فرضا كان أو نفلا، ثم قال الثالث: لا يجزئ الفرض إلا بتبييت النية بخلاف النفل. وقال: وهذا أوسط الأقوال، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الشيخ الإسلام: لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم والنية لا تعطف على الماضي، فعلى هذا نقول الفرض يحتاج إلى إيش؟ نية قبل الفجر. الفرض سواء قضى أو أدى أو كفارة أو نذر وغير ذلك يجب إيش؟ أن يكون مبيت النية. يعني شخص صام مثلا انتصف النار فتذكر أنه لم يقضي يوم من رمضان، قال أنا سوف أنوي هذا اليوم عن رمضان، نقول ما يصح، لأن الصوم لابد إيش؟ لو من نية قبل الفجر. أما وقت النية، المسألة الثالثة، وقت النية، وقتها في النية في أول الليل أو في وسطها أو في آخره، ما يشترط أن تكون قبل الفجر. لو مثلا يوم صلى المغرب مثلا اليوم مثلا المغرب الأحد، قال سوف أصوم الاثنين إن شاء الله لأن علي يوم من رمضان، ثم لما قام الفجر صام وأمسك، تكفي هذه النية. فالنية سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخره. المسألة الرابعة، لو جاء بما ينافي الصيام بعد نية الصيام، لو جاء بما ينافي الصيام بعد نية الصيام، يعني أنا إنسان انتصف الليل ونوى الصيام، لو عفوا إذا لو جاء بما ينافي الصيام بعد الصيام، وذلك أن الإنسان إذا نوى الصيام قبل الفجر ثم جاء بما ينافي الصيام مثل أكل أو شرب أو جامع أو أكل دواء أو تذكر علاجا لم يأكل أو اشتهى طعام أو نحو ذلك، لم تبطل نيته الأولى، لأن الله أباح الأكل والشرب إلى إيش؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر، فكل الليل وقت. فإن بعض الناس قبل إذن الفجر مثلا نص ساعة يمسك ينوي أنه سوف يصوم ويتسحر ويأكل، ثم قد يأتي أكل جديد ولا يشرب ولا يتذكر دواء لم يأكل، يقول أنا أخشى أكل تبطل هذه النية. نقول لا، غير صحيح، طالما أن الفجر ما طلع فسوى أكل، لو نويت وأكلت ونويت وأكلت ونويت وأكلت الأمر في ذلك فيه سعة. المسألة الخامسة، كيفية النية. كيفية النية، النية لا تحتاج إلى كبير عنا ولا إلى مشقة، ومن فضل الله وإحسانه أن الشيء إذا كان يحتاجه الناس والناس يحتاجونه في كل لحظة فإن الله ييسره عليه، يعني مثل لا إله إلا الله، مثل الماء، مثل الملح، مثل النية. ولهذا قال بعض السلف لو كلفنا الله عمل بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. فمن فضل الله عز وجل وإحسان أن النية لا تحتاج إلى كبير عنه، فإذا أكل هذه نية، أو شرب هذه نية، نوى خطر بقلبه أنه سوف يصوم غدا هذه نية. يقول شيخ الإسلام هو حين يتعشى عشاء، يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. واضح، الإنسان يتعشى ليلة العيد ويتعشى مثل ليلة رمضان، بينهما فرق ولا لا؟ واللي يفرق بينهم هو الأكل؟ لا، الأكل واحد والنوع واحد والكمية واحدة والكيفية واحدة، لكن ما الذي يفرق؟ النية، أن هذه الليلة أكلت لأجل سوف تصوم، وهذا أكلت لأن غدا العيد، وهكذا. ولهذا قال شيخ الإسلام ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى، من خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى. وهذا سلاح ينبغي الإنسان أن يتسلح به، لأنه ما دخلت الوساوس ولا الشكوك على بعض إخواننا من الموسوسين إلا من هذا المجال، فتجد يكبر عدة تكبيرات ويتوضأ عدة وضوء يعني مرات، كله يتكلف النية. النية ما تحتاج دخولك دورة المياه، هذا نية. أنت لما دخلت وجدنا الظهر دخلت دورة المياه، هل الإنسان يحتاج إلى يقول لك وين رايح؟ عشان توضأ. طيب ليش؟ أنا قلت أنا متوضأ لأجل أصلي، هذه نية، ما يحتاج عندما دخول أن تنوي. هو فالنية المسألة السادسة محلها القلب، النية محلها القلب، فلا يتلفظ بها لا سرا ولا جهرا في جميع العبادات. إذا أراد الصيام ما يقول نويت الصيام، أو أن غدا يا ربي من رمضان فتقبله مني، أو أن هذا اليوم الاثنين، أو أن هذا يوم عاشوراء، أو أن هذا يوم عرفة، أو مثل الصلاة اللهم إن نويت نصلي لك 4 ركعات خلف هذا الإمام، أو مثلا الطواف اللهم إن هذه 7 أشواط، أو السعي، هذه كلها محدثة سواء تلفظ بها أو لم يتلفظ. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الجهر بالنية قدح في العقل وفي الشرع، أما من حيث الشرع فقد جاء في الصحيحين حديث إبراهيم سعيد عن أبيه عن القاسم عن عائشة من أحدث في أمرنا مرفوعا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا معروف محدث. ولما قيل رأى ابن عمر رجل يتحدث بمثل هذا قال قل أتعلمون الله بدينكم، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، فما كان النبي يعلم الصحابة عند الصلاة عند الصيام عند الحج عند أن يعلمهم إنو وكذا إنو وكذا، أو عند الجمع جمع الصلاتين لا تنسى النية إنو يا كذا، خاصة صليت الظهر وقمت تصلي اللي بعد إيش اللي هي المغرب، قطعا الأصل، هذه نية ما يحتاج بعض الأدائع إنه إنها الأصل، هذا ما يحتاج، ما النية محلها القلب. إذن النية محلها القلب، أما كونها قدح في في في في في, في العقل، فكما أن الإنسان لو أكل لقمة أخذ لقمة من وجبة غداء ثم وضع قال اللهم إني نويت أن أضعها في فمي ثم أقطعها قطعة قطعة ثم أطحنها بأضراسي ثم أدخلها إلى بطني ثم إذا دخلت بطني أكل منها ما نفع ويخرج منها ما ضر، وش نقول؟ هذا مجنون، جنون. أو واحد واقف عند البراد يأخذ ماء ثم يأخذ اللهم إن هذا ماء باردا يدخل جوفي فأرتوي به وأنبسط به، مش نقول هذا؟ نقول هذا جنون، اشرب واسكت، ما يحتاج تتعدد، ما يحتاج تتكلم، ولا لا؟ حتى عند المشتهيات ما يجوز أن اللهم إن هذا الجماع لك يا الله وإن نية كذا ونا، لا ما أي شيء يعني، حتى فالنية ما تحتاج إلى كبير عنها. فيقال لي هذا الموسوس وهذا الشاك الذي دائما يتردد نيته، يا أخي اقطع الشك باليقين، خلاص اعمل أنت، هل ديننا مبني على الظنون وعلى الشكوك وعلى الوساوس؟ ولهذا يعني حينما تحدثت عن النية الوساوس، لأن بعض الناس أصيب بوساوس يعني مجانين العقلاء يضحكون من ذلك، حتى بعضهم يقولون أريد أن أغير اسمي، أغير اسمي من الشك فيه، والوضوء يجلس في دورة المياه الساعات، والصيام لا يتأتى بلتي واللتي إلا بعناء عظيم، تطلع الشمس وما بعدنا والصيام، أو مثلا يمكث من صلاة العشاء إلى الفجر وسوف ينوي سوف ينوي سوف ينوي. ولهذا كان رجل كان يصلي، فمر فخطر بقلبه قال له الشيطان انك احدثت، فقال هو هكذا هكذا اشر باصبعيه. فلما سلم قال له تلاميذه رحمك الله يعني انك اشرت باصبعيك هكذا؟ قال نعم، ان الشيطان قال احدثت، فقلت اعطني شاهدين، انا ما اخرج من الصلاه الا ايش؟ بشاهدين بشاهدين. ولهذا لما رجع رجل ابن عقيل وقال طلقت امرأتي، قال اقسم، قال ما طلقتها، جئت امس، قال هل طلقت امرأتي؟ قال انت بالامس جئت وحلفت واقسمت عندي انك طلقت. قال ما جئت، قال لا جئت، اقسم انك جئت، قال ما جئت، قال كيف الان تقسم الان انك ما جئتني امس والان تقسم انك ايش؟ انت متردد في الطلاق. ولما جاءه رجل وقال اني انغمس في البحر واخرج واظن ان الماء لم يمس اعضائي، يعني هذا مثل ما تقول موضوع بزجاج ولا ببلاستيك وغمس في البحر، طلع جلده انغمس في البحر، يقول من لم اتوضا، فقال اذهب فلا صلاه لك. قال كيف؟ قال ما صلاه، الحمد لله ترفع عنك التكليف، وبدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه وعن المجنون حتى يفيق. إذا لم يكن هذا جنون فما هو المجنون؟ فإذا ينبغي أن نتنبه، لأن أعظم الوسائل وأعظم الطرق للشيطان هذا الوسوسة، وإذا دخلت على الإنسان باب الوسوسة فإنه يدخل في تيار ومتاهات وسرادب مظلمات ما الله به عليم. ومن سبر أحوال الناس سمع ما يوجد في الإذاعات أو أحوالهم وجد ذلك أن شيء يشتغل يعني في عناء عظيم، في عناء عظيم، وموجد مثلا مراجعة الأمراض النفسية وغير ذلك. فالواجب أن نتنبه لذلك، لأن الحديث يجر بعض بعضا والشيء بالشيء يذكره. المسألة السابعة أن الصحيح أن رمضان تجزئ نية واحدة، الصحيح أن رمضان تجزئ نية واحدة في أول ما لم يفسخ كالسفر أو المرض، وهذا قول الإمام أحمد في رواية خلاف المشهور عنه، وهو قول مالك وإسحاق. وفي قول ثاني أن أن أن أن النية لابد لكل يوم نية مستقلة، يعني كل يوم تنوي أنك سوف تصوم غدا. لكن لا شك أن استصحاب ذكر النية، استحضار النية أفضل، هذا بالإجماع، كونك تستحضر أن غدا تصوم ثم لما صمت اليوم تستحضر أن غدا عبادة، كما أنك تصلي تستحضر الصلاة من أولها إلى آخرها، الوضوء تستحضره من أولها إلى آخرها، هذه عبادة. لكن لكن كونك مثلا لكن هل يجب أن تنوي لكل يوم نية؟ هذا كما قلنا فيه خلاف. المشهور عند الحنابلة والشافعية والحنفية أنه يلزم الصوم يلزم الصائم لكل يوم النية. والقول الآخر رواية عن الإمام أحمد واختيار وقول مالك وإسحاق أنه لا يجزئ نية واحدة، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح، لأن الإنسان إذا دخل رمضان يعني هل يسأل سوف تصوم غدا؟ وقال واحد أن اليوم أول يوم رمضان صمت، جاء لك شخص قال تصوم غدا إن شاء الله، إيش تقول؟ تقول أنت مجنون، أنا مسلم، أنا مسلم كيف؟ أنا شهر كامل الحمد لله، اللهم أحينا حياة طيبة وبلغنا كمان رمضان ولا لا؟ إذا النية هذه من أول إلى آخر نية واحدة، فنية الوجوب نية الوجوب واحدة، لكن نية الاستحضار نية استذكار النية هذا جيد، لأن الآن الإنسان يتوضأ بعض الناس يتذكر وهو يغسل وجهه ويغسل يديه، يستحضر النية وما ورد فيه فضل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقلة الماء إلى آخر، وآخر لا نوى أنه يتوضأ من أول إلى آخر ومشى، أيهما أحسن؟ الأول. يظهر الخلاف فيما لو نام شخص قبل الغروب، لو نام شخص قبل أن يغرب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، شخص لما بقي 5 دقائق على أذان المغرب نام ولم يستيقظ إلا بعد إيش؟ الفجر، يعني كما هو يمكن ربما يفعل هذا الفعل، فعلى القول الأول نقول صومه إيش؟ صحيح، لأنه من نية أنه سوف يصوم رمضان كله، هذا واضح. وعلى القول الثاني لا يصح صومه لأنه لم يبيت النية، فعليه يقضي هذا اليوم ولا لا؟ عليه يقضي هذا اليوم، والصحيح ماذا؟ أنه يكفي نية واحدة. المسألة الأخيرة النية المترددة، النية المترددة مثل إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل، أو يحتمل أن أسافر ويحتمل أن لا أسافر غدا، إن سافرت غدا أفطرت وإلا سوف أصوم، ومثل وجدت المطعم عنده غدا أفطرت وإلا فلا، يعني مثلا بعضهم يكون سائرا في الطريق إن وجدنا يعني المطعم مفتوح جلسنا وتغدينا وإلا فلا. هذه المسألة اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد أنها تصح، النية المترددة، النية المترددة دون العزم، دون العزم، لكن النية إذا نوى قطع الصيام انقطع، إذا عزم في قلبه أنه سوف يقطع الصيام فهذا إيش؟ ينقطع، لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات. ولهذا قال الفقهاء من نوى الإفطار أفطر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، بقي كم؟ ننتقل إلى المسألة الثانية وهي النية في النفل، النية في النفل. يقول المصنف وأما النفل فيجوز بنية من النهار، يجوز بنية من النهار، أي إذا نوى في صيام النفل بالنهار صح صومه. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، القول الأول قول الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي أن صوم التطوع يجزئه بنية من النهار، وهذا ما أشار إليه المصنف وهو قول جمهور العلماء، واختلف قبل الزوال أو بعده، فعند أحمد تصح قبل الزوال وبعد الزوال وهذا قول الشافعي، وعند أبي حنيفة تصح قبل الزوال لا بعده، وهذا رواية عن الإمام أحمد. وقول أحمد أصح لأن النصوص عامة، وتخصيصها قبل الزوال وبعد الزوال يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل، ولا هناك دليل. واختار شيخ الإسلام صحة ذلك فقال والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة، وقال ينوي أي وقت شاء ولو كان بعد الزوال، وهذا أعدل الأقوال عندنا وأشبه بسنة نبينا. وهذا الصحيح أن النفل يجزئ بنية من النهار شريطة، لم يطعم شيئا قبل ذلك، ولم يجامع أيضا. بعض الناس يظن أنه إيش يكون قد جامع مثلا في أول النهار ثم ما يجد طعام ولا غداء ثم يستمر بصيامه، نقول هذا خلق. طالما أنك تناولت مفطرا سواء كان حسا أو معنى فإنه إيش لا يصح صومك. أما إذا ما تناولت شيئا فإن ذلك جائز. جاء في حديث عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. وهذا به قال أبو الدرداء وأبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس، وعلق بعض هذه الآثار البخاري رحمه الله، وكذا ابن حزم. جاء عن 10 من الصحابة هذا القول. القول الثاني قول مالك أن الصوم التطوع لا يجزئ إلا بنية من الليل، كما جاء عن حفصة وابن عمر وعائشة. وبه قال ابن حزم أيضا ومال إليه الصنعاني وداود الظاهري. مسألة: الصحيح القول الأول، الصحيح القول الأول أنه يجزئ نية الثواب. في قولان لأهل العلم نية الثواب، في قولان لأهل العلم. الأول القول الأول المنصوص عن الإمام أحمد أن الثواب من حين النية، أي أجر ثواب صيام من حين إيش ينوي الصوم، قل الزمان وكثر. يعني مثلا لو بعد العصر نوى أن يصوم، فمتى يكتب له الأجر؟ من نيته بعد العصر أو بعد الظهر أو الساعة 11 أو الساعة 12 أو الساعة 7 أو بعد صلاة الفجر بساعة. على كل نيته من حين أجره من حين نيته. هذا قول. القول الثاني أنه يحكم له بالصوم من أول النهار، لأن الصوم قالوا لا يتبعض، وهذا اختاره القاضي وابن الخطاب والمجد، وبه قال الحنفية. وهذا فيه نوع توسعة، فيه نوع توسعة لأجل الأمور الخيرية، وفيه نوع توسعة لأن ليس هناك نصوص أنها تعني تحديد النية، أنها تعني تحديد النية. فعلى كل ليس هناك نص لا في يعني، لكن القول الأول قالوا بظاهر إنما الأعمال بالنيات، ونسمنا والصيام إلا من النية. والقول الثاني قالوا لا، إن اليوم ما يتباعد، يعني ما يمكن يجي واحد شخص يقول أنا سوف أصوم نصف يوم ولا لا، أو يقول صمت نصف يوم ولا نصف يوم، ما يصح. على اليوم ما يتبعض. يتخرج على هذا المسألة أيضا مسألة مهمة: هل هناك فرق بين الصيام ليوم معين كيوم عاشوراء وعرفة والست من شوال والنفل المطلق من حيث الإمساك ونية الصيام؟ خرج بعضهم على مسألة الثواب أن الصحيح أنه يؤجر إذا نوى أن الأيام المعينة من النفل يحتاج إلى نية من الليل ليحصل له ثواب الأجر من أوله إلى آخره. يعني مثل اليوم الاثنين، لو شخص قال سوف أصوم يوم الاثنين لكن نسي أو لم ينوي بتاتا صيام الاثنين، ثم لما انتصف اليوم الاثنين ولم يطعم ولم يأكل قال سوف أصوم هذا اليوم، القوها على هذا القول لا بد أن ينوي من أول الليل. لأن لماذا؟ لأن الشارع حد قال صوم يوم الاثنين، واليوم له بداية وله نهاية، مثل الصيام ست من شوال، يوم عاشورة، يوم عرفة. فهذا لو رجل ما لم يطرأ على باله يوم عرفة، فلما استيقظ من منتصف النهار ذكر واحد خسر اليوم عرفة، قال خلاص إني صائم، وهو لم يطعم ولم يأكل. فعلى القول هذا أنه لا بد إيش تبييت النية من أول الليل، فالمعين لا بد له من المعين. تكلم على إيش؟ فيه نوع صيام مطلق وفيه نوع إيش معين، المعين اللي هو اليوم المعين، ولا بد له من نية من الليل. أما المطلق فأمره واسع، وعلى هذا القول أن الثواب أجره من حين النية. وعلى القول الثاني اللي سبق أن أجره إيش يكتب وأن الصيام لا يتباعد، يحكم له بالصيام يوم كامل لأن الصوم لا يتباعد، ولأنه أمسك النهار كله وأخر النية، أمسك النهار كله وأخر النية. وهذا فيه توسع على كثير من الناس، لا سيما صيام أيام الست وعاشورة وعرفة، يجلب كثير من الناس ما يطلع أو ينسى أو ليس بنيته أن يصوم ثم يبدو له أن يصوم، كان يبقى على يوم من أيام الست مثلا في يوم 29 من شوال، يوم 29 من شوال، ثم يستيقظ في منتصف النهار وهو لم يطعم ولم يشرب، على القول بأنه لا بد له من نيين يكون فاتك الصيام أيام الست. وعلى القول الآخر نقول إيش؟ صم، انوي الأداء وإن شاء الله يجزئ، ومثل عرفة وعاشورة وأيام البيض والاثنين وغير ذلك. ولكن لا شك أن الأفضل والأكمل أن ينوي النية من الليل، أن ينوي النية من الليل. ثم قال المصنف رحمه الله والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهم الفطر والصيام، يعني من الأعذار المبيحة للفطر المريض والمسافر، وذكرهما دون غيرهما لأنهما المنصوص عليهما، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأفاد المصنف أن المريض الذي يباح له الفطر ليس كل مرض، وإنما هو الذي يتضرر بالصوم، ولهذا قال المريض الذي يتضرر بالصوم، لأن في أمراض وجع الرأس البسيط، وجع الضرس، أشياء يعني تسمى مرض لكنها ليست مرضا يعني علة بالإفطار. فالمرض المقصود به المبيح للفطر هو إيش؟ الذي يتضرر معه الصوم، يتضرر معه الصائم. وأفاد أن لهم الفطر والصيام، فلو صام المريض وتحمل وصام المسافر صح صومهما وبرئت ذمتهما وأجزأ عنهما. لو صام المريض مع أنه يباح له الفطر، ولو صام المسافر مع أنه يباح له الفطر، فتحمل ذلك صح صومهما وبرئت ذمتهما وأجزأ عنهما. وتقدم أن من شروط الصيام الإقامة والقدرة، وهذا مجمع عليه. المريض لا يخلو من حالات، الحالة الأولى لا يضره الصوم ولا يشق عليه، فهذا لا يجوز له الفطر بل يجب عليه الصيام، لأن ضرره عليه، لأنه لا ضرر عليه بالصيام ولا يشق عليه. الثانية أن يضره الصيام ويشق عليه، وربما تأخر في برئه وزاد في مرضه، فهذا يجب عليه الفطر ويقضي ما أفطر، لأن القاعدة لا ضرر ولا ضرار، والإنسان ممنوع من أن يتناول شيء أو أن يفعل شيء أن يضر به ويجلب له الضرر. وحكى في الإنصاف الإجماع على كراهة الصيام في حق من إذا خشي زيادة المرض، والله يقول ولا تلقوا في أيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، ويحمل عليه الحديث أولئكم العصاة. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصيام لكن ليس معه ضرر، يشق عليه نوع ما، فهذا يجوز له الفطر حتى ولو كان يعني ليس معه ضرر، لكن عنده نوع مشقة. ومن الأمراض نسأل الله السلامة والعافية لنا والإخواننا المسلمين الذي يجوز لهم الفطر كمرض السكر. بعضهم لا يستطيع أن يصبر، خصوصا الأيام القادمة يعني الحر الشديد، بعضهم ما يستطيع أن يمكث طوال هذه الساعات أن يتناول ماء أو دواء، أو يعني المرتفع منه والمنخفض، وكذلك الكلى والجلطات، أو من اضطر لعلاج في تناوله في نهار رمضان. والمريض إذا اعتل وتعب في أثناء النهار جاز له الفطر، المريض إذا اعتل في أثناء النهار جاز له الفطر، وإذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر وأكل لم يصح صومه لا فرضا ولا نفلا. وهل يصح أن ينوي نفلا إذا لم يطعم؟ لا يصح منه ذلك، لأن رمضان لا يجوز صوم غيره فيه، وهذه مسألة مهمة. يعني هل الإنسان أن ينوي في رمضان غير رمضان؟ يعني شخص جاء إلى مكة ويريد أن يجلس ثلاثة أيام يومين، وقال الحمد لله الله عز وجل ويعني أباح للمسافر الفطر، وأنا الآن مسافر، والله يقول فعدة من أيام أخرى، وبدل ما أجلس اليومين هذه ما صوم ولا استغل، أريد أن أستغل فيهما أيام أخرى، يعني إما نفل مطلق، إما قضى من رمضان، إما نذر، إما غير ذلك، أريد أن أستغل هذين اليومين والأيام الذي أباح لي الشارع أعطيهن إيش؟ فعدة من أيام أخرى. أو أريد أن أتعبد، أصوم في رمضان، أصوم يوم في رمضان في مكة، ولأن الشارع أباح لي الفطر، فنقول لا يجوز لك ذلك، فلا يجوز وضع غير رمضان في رمضان. يعني هذا ممكن مسافر يتعلل بمثل هذه العلة، أو مريض مريض لما انتصف النهار برئ، فأراد أن يتنفل بقية النهار على القول بالنية، هل يصح؟ ما يصح، لأنك الآن الذمة مشغولة، وهي إيش؟ نية رمضان، نية الصيام رمضان. الذمة أنت في شهر ما يجوز أن تضع فيه غيره، مثل الصلاة، لو صليت قلت الله أكبر ما يجوز إيش أن تضيف نية صلاة أخرى أو تضيف شيء آخر في هذه النية، واضح؟ وهل يجب علي عرفنا هذه المسألة، لأن رمضان لا يجوز صوم غيره فيه. والمسافر لا يخلو من حالات أيضا، يعني لورود الأحاديث المتتالة الواردة في هذا الباب، نختصر على ما ظهر لنا والله أعلم. الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة، فهذا يكره له الصيام، لما في الصحيحين حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال ما له؟ قالوا رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. الحالة الثانية أن يشق عليه مشقة غير محتملة، فهذا يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينتظرون ما يفعل، ودعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، فقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. الحالة الثالثة ألا يشق عليه الصوم، فاختلف العلماء أيهما أفضل، الصيام أم الفطر، ألا يشق عليه الصوم أيهما أفضل، الصيام والفطر؟ قيل الفطر أفضل، واستدلوا بحديث أبي الدرداء في الصحيحين، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، وإن كان أحدنا ليضع يده على رأسه حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومما يرجح هذا القول أن الفطر أفضل كونه أسرع وأبرى للذمة، وأنه صادف رمضان نفسه، ولأن المرأة لا يدري ما يعرض له من مرض أو شغل، وأنه يوافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أن الأفضل الفطر في حقه، والقول الثالث الفطر الأفضل في حقه الصوم، الأفضل في حقه الصوم. والقول الآخر أيضا الآخر أنه مخير ولا مزية لأحدهما على الآخر، إن شاء أن يفطر وإن شاء أن يصوم. والمسألة أيضا من مسائل المسافر أنه لا يفطر إلا إذا فارق عامر قريته أو مدينته، وكذلك أيضا من المسائل أنه لو نوى الصيام في السفر في أثناء الصيام يجوز له الفطر، لو انتصف النهار ثم سافر جاز له ذلك، سواء بيت النية قبل أنه سوف يسافر أو لم يبين، إذا سافر في أثناء اليوم أو في أثناء الشهر. حديث ابن عباس في الصحيحين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فصام حين بالغ عسفانه، ثم دعا بماء ورفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وفي رواية خرج إلى مكة في رمضان، وترجم عليه البخاري باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، صام أياما من رمضان ثم سافر. نقتصر على هذا القدر، نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والصلاح والاستقامة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.